بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم كبر النكيسة قافين شنتمي تقف على أكجته أبو لهب ربين كين إذا قطعة أجرا ديبين إيه قطعة ربين كين سبحانه وتعالى أبو لهبين أكلمة تنديفن سورة حق قوياك يا ما قراتو كيستي إذا قلميس حق دنيا جرتو أبارس إستي تاتي جرتي حاجة قوية كياما غلطوام بديدة لكي أرغتو ربين قدانا كجدو تبت يدا أبي لهب وتب هركي أبا لهب هركت لفت متنت وتب إن اللين هونغه يجد ما أغنى عنه ماله هرون إن جراقت اللي بد ربي الرائسة همان قوني وما كسب إلمان سالي سيصلى ققموفتا نارا إبدا ذات لهب بالبلا قتات صاحب بالبلا وامرأة واتما إساء مجميل جدمتي حمالة الحطب تقرام باتي قري رسول ربي كرا إساني تقورتسن إسيلين إبدت ققموتت في جيدها مرمعسي حبل من مسد هذا كونچه تمير الرفو يمين قويا عذابا ججيرمي في إسي لفرح الكساني بدا جهنم كيس وليغا دي ببوتان جاتشو يو كان أم جميل تنهاتي منا أبولها بتوني كفر رات إسا غرغارو إررا نميما رسول ربي حمد تغندر ديمتي بدو دبرتي بدو سن ربي نرها قب غافشن تمي لما فا رسول ربي دعوة الفوراني بيا كيساتي ملساني قدو كانان نموت إسلامه دبادو ديبين إسا نمني إسلامه ضمات جداما بيا أزد شنوات ابن عباس قودي ستي ضماضين كوني رسول ربي إساني مكة جرود فاتي نمك اللين سلاهي دواغو داف اللين سجاجو نما جنين تويتا جاجو ور مكة محمد مرات جاجا كولي قد ديماني حاسوان لغهي إني بيات نمك اللين سرى دوانا ما قدوي بدا بيان أدونا مجاقنا نات أرقسي فتاني أني دوائي سني قد آفي نمني هركا كياراتي هدو فايي جدان إيغا كان رسول ربي تأرقسي سني لكي محمد أني باري نمك اللين ستوكي نموا إربهن دواء قد إيه في ربي نولان الكيات فييسا دواء سيقلو جدين رسول ربي مال جداني ره إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكنا جد الرسول ويتا رسول كان جد المال جد الضمادين كني يا بينا جتشور راقول لي لغا هجرا جتشور واولسول لي جتشور وفلفلول لي مرا لغا هجرا جتش أكنا من كن هاسو تقان لغين نجدين إيغانا فيدي هركك يا رسول ربي محمد إسلام ما قالوا إردت حديث يقول آجدين رسول ربي أهدي الرافولني سيقفا متي توتتين لي أهدي الرافول أجر جداني رسول ربي صلى الله عليه وسلم حالكنا إسلام ما سيني ضماد غافش انتمي سدي مي كرور مشركتون نكايتني دعوة دعلولني كيسها غبي تهمي ديبين تقفان رسول ربي تين اتعادتشو أبي طالب في رسول الله قسبوه نجرانيني اتدادتشو حديثة كيستي قريش قال أبو طالب دفته نمتشكيك أنا محمد إن كني أذان وقل إيه بكان وليك أبا بن مرأة وفيه أشتت نتيه ياهي نرى دورك أذاك نرى كان أذان وقل نجراني إيه كان على اللبي أبو طالب يا عقيل جرين ديم محمد النافدي جرين ديمتنين محمد فديف يا المؤبلي سكية أبيرون تيلمان أبيرو تتيتي تنين أذان وقل أجتتي تنين سيما تاجرتي ليس الراجلين رسول ربي صلى الله عليه وسلم إجو فيتين تكا أقنا سمي أولالني يا أبيراكو أمبر ليس دنده ودو أدو أقنا جرتتنا اللي هركتكونا كيتني جرين أبو طالب أجرت دبيني ساقلته محمد هنكجبو ديما نرى خلاص وان نجده إيقا مرت فتيت ننجرد وقاعدة إساتو ديما نرى سنرى نرغو جده لما فا رسول ربي برأة مراتو جلني ويقولون إنه لمجنون ربي كين نجركم مراتو سنجر انجده بكبرات اللي يا نمت القرآن نرتب إيجت تو أتي مجنونة جلني فالمراتها رجلني ربي نرى جواب دي بإيه أتي مراتها ميتي جلين يا محمد ونعم أكيا ربي الآن نعم إيسات نبي ما في كن ملي سدفا فالفلع رجلني بالأتن وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ظالمتون نمت فالفلع جلديمتني ولنجل أنجلي هذا ساحر كذاب كن فالفلاك جبا راجلا افرفا انك جبا يجرنين وقال الكافرون هذا ساحر كذاب شنفا وان دري كتبتين اتهاث وجرنين ودو دري وقالوا اساطير الاولين اكتتبها في اتملى عليه بكرته واصيلا قرآن نكون رب الرانوفني نمفدي جرنين يبرا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر نمت سبر سيسا نمرا كتبت جرنين أجرت رب ما الجري سيلا قرآن هن أربا أفان أربا تيمبو إيه نمت سان التنبر أتنسون رأينو أجما أكمي والم وان انفقا نولدت مكان جران ربي جهفا اتقاسوا في كشنا اتقلوا في التقلفون رسول ربي والنسان ات دعوة عيسى ذرا العبتشوني دن يا لنين تربفا دينا كنا فكسو شبها كجبا اتمكانيتين حالا كنا دينا دور الابتشو يا لن قافين شنتمي افرفا سلا قد قوسا قرون انبيوت ربيتي في رسلتوت ربيتي كرم ور دريتي مو اكم ديبين ايه كراور دريت ورد النبيون نترجم اللي اقسمت قوسات تقول النبيوت ايسانيت ربنا الان عذابا حق لفر ايسان بل ست نبيك ان دول اللي اقسمت تقوسا جتو قافين شنتمي شنفا مي نبيوت دراني قوسا اتين قدمي كيسا حق بيتهمي ديبين توت نبي الله هودي أكي الأنين أولياتنا تمتاز توكي جلانين توت نبي الله صالح أمو مي واني أتجدت أذاب نمان كنو يورغاتا ينوت أسباسي جلانين توت نبي الله لوتي أمو لوتي ويو دينا حاصي توكنا تيسو باتي بياسي أرينا جلانين توت شعيبي أمو يا شعيبي هو وان ما نتجت تكونو ننقلو متما قد نسينو دي قرام تقير نمالو ما جت تجرانين أتين كن يرا دا ودو توتتي سدا چوبان نسرا دا غان سيشفاق نجرانين غافين شنتمي جهفا قريشي وانتون نسان سلا دعوة دران رباتشو يادن سن هند بو أبو سود أبنانين صحابة في رسول ربي الدين كان الرار أرغور أفمال فايدمته ديبين إسا قام نما إردتي تما دان عذبو دان وسنا بهو فايدمته دران الرب ما نربتتي أما تما جل قبل دجتشو زمان مرا قسم كفرين قافش انتمي تربة مي ثم قام كيسان قام رسول ربي رتي ميد أما جيسن سن نوهمي تقفان عروة من الزبير أديسة عبد الله بن عمري قافر ديجري مي واني مشركتون رسول ربي تهجة جمع ما أني جري قافر ديجري ما جري دي بسفر أمري عبد الله بن عمري قافت أقبة بن أبي معيط نمني جرم رسول ربي رفي إثاني سلاته هجو مرم رسولات تماريتنين هدى جرى هدى ججب أبو بكر رفيتنين عقبة من أبي معيط إخانا إرى درب جرى نمي ربينك يتقش جرى أجيفتني جرى للي أبو بكر إرى للي جرى لما فهم مسعود أوديسة ودو رسول ربي كعبا برت سلاتو أبو جهل في ورّي إسجل دي مدفني يوكاني كعبا مقاتا عني جرّي قال لي وهي قلمتتنين مچرين قالاكني بدأ جرتي تا أكا كليسا قلمت جتشو تا أجوي تلفت هفته أبو جهل ما يجري مي إنو منمني مچري قالا تنانو فدو كيغانا محمد قبا كهوة نسجودا فقد جري جرين نمچار ربين الآن وإن إسا قويسي لفاكئي ويترسول ربي سجود قولي كيكو رسول ربي قباكاي أكثت قلفان جدو إساني تولج جلتاني تنين قلفان فاطمان مجتر رسول ربي في قار افتي دلو إرادر بيته رسول ربي ويتسلاتا قيفتان سقليه في ألفوراني دعائي الرد قلتان مال جدر ري قافا لولا بدري لا جري رسول دعاء رت كرتان سون ديسيتو أقوم رسول ربي جلتي لفرع نباتها تجتشو نمتشان دلو شما كيكو رسول ربي ركاهيسوني عقبة من أبي معيطيتي أبي هريرة نمواكي جده أبو جهل من جده محمد كويتمر فولان كعبا جلت لفت أفريقا ويتأني فولا كان لفت أفريقو فلوفي كي مطاري سجد ليس مجالا سجد برا سجودة قلني رسول واللات والعزة جليك كتبر مرمر إسا إجد جليتن انكرت رسول ربي دوبة هنا فني دبين لفني صلاة جلقبا يو أبي جهل إرأي جتشو لاف اتدامي ويتسلا ديمي برقه في قادو جدوبة ديبي مالتاتن أبا الحكم مالف دوبة ديبتن يا أبا الحكم جلني قافنانين برا بينا محمد جدو بلي قدو تقاتو جرعا تاي بدك يساول بابهو جلين أما اللي كولو هي أرقي كإرانا الأرقيتو جلين رسول ربي وانجلن ودونتك كلاهو تاتي سلام عليكان هم نتاكا تقاني سجرتي جلنين أكست ربي نرى الأرقي جيجو كوني روغان أكتر رسول ربي نمني ربين إسان الرعال أورغي كوني بائيه دا أبي جهلي في نمي برول اللي بائيه تجرى نمي رسول ربي ضرر الأفديم أمو جميلو غاف كان فاسي وقال أغا قد دافل التيتني رسول متافل أتجتين وفتين لابني ما إجي سي بده دي بيت الأفدي وچو لفره هركسا غافيش انتم يسديت تفا عذاب مشركتوني مسلمتو تعذبا مين آهيمي ديبين عبد الله بن مسعود أكجره نمني أول إسلام أمام الإسلام تربة أبو بكر عماري هارئساتي صهيبي بلالي مقدادي جلس النين كيسا رسول ربي أبو طالب درارورج أبو بكر توتة درارورج نما برو مشركتون نرقان قبني عذاب أجائب إسان الدبنجر أدو كيست إسان ققنجر حقا بلال تمامي لغا غارمك كامرا كيس هركفا محالا أحد جدون جدي ايغنا بلال ابي بكر عتقي رب ما في جج رسول ربي ور ياسر رساني عذب متلفه يا ور ياسر جمدا جانن نغرتني بي لما كيسني يدين اول لنا شهيده كرا ربي تتهله اسلام ما كيستي هذا عمار سميه بنت خياط يلمتي ابو جهل تو يبا ودان قام سارا وراني اكست دوتي كرا ربي كيزدي جرا كان عذبو كيستي قريشي كراسلا دندهم هند فيدمتي ننجرتي غافين شنتمي سغلفا ابتلاء كان حكمان اسامة ليجرا ابتلاء نكوني علمنا ما كوني هندي فمو أكن مت أمن نجده حق ربي إنما جبا في نما بدا الدام باسد غافين جهات ميفو رسول ربي إيسات ولك أبا مسحابا إسحات نجدا بوتان نولتك أبا مو ديبين غند أرقم ابن أبي الأرقم تولتك أبا منه